انتهينا من مواقيت صلاة الظهر والعصر صح؟ وقفنا عند المغرب. انت معاك المد؟ نقرأ. قال المصنف في كتاب الصلاة صلاة الخمس أوقاتها والمغرب ثلاث ركعات ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات أي حوالي نصف ساعة. نصف ساعة مش في المتن الأصلي زيادة نصف ساعة عندكم دي في المتن؟ انت جايب ده منين؟ ما هو علي جمعه اللي وفي المذهب القديم وقت المغرب حتى اذان العشاء مش عندك ها؟ طب اقرا يا عم انت جايب ده منين؟ انا برضه اول ما شفته بس المتن برضه اللي فات الاخير ده مختلف عن المتن الخصوصي مختلف عن المتن الصغير بس ده اقل انا نقرا المتن بس الراجل ده ما يكتبش كده وهذا لا توجد في اي نسخه من النسخ الموجوده دلوقتي. والمغرب وقتها وقت واحد وهو غروب الشمس والعشاء وأول وقتها وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواد إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. المغرب له في الجديد وفي القديم قول في القديم وقول في الجديد. المعتمد في الجديد هو أن المغرب وقته واحد عندنا في المذهب حتى يسقط حاجب الشمس، يعني أول ما يسقط حاجب الشمس هذا وقت المغرب. والدليل من حديث ابن عباس رضي الله عنه فصلى المغرب حين وجبت أي حين غاب القرص وسقط حاجب الشمس. فتختلف المسألة إذا كنت في الجبال أو كنت في الصحراء. إذا كنت في الجبال فأنك أو في العمران كما نحن فعلامة صلاة المغرب هو غياب القرص وأن لا ترى شعاع الشمس، هذا يدل على سقوط حاجب الشمس، يعني أنت لا ترى القرص فهذا دل على الغروب. أما في الصحراء فلابد أن تتأكد من غياب القرص كله لأن الأرض منبسطة فسهل على يسير أنك تنظر إلى القرص تتأكد أن غاب القرص عنك بخلاف العمران. والذي دفع أهل المذهب في الجديد أن يقولوا بأن المغرب وقته صلاة وقت واحد وهو وقت الأذان وحتى نحددوه بأنه وقت الوضوء وستر العورة وصلاة الركعتين الذي سنة قبل المغرب وثلاث ركعات المغرب خمس ركعات وقتهم هذا هو وقت المغرب فقط في المذهب. أنه حديث جبريل عليه السلام عندما جاء في أول مرة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حين سقطت الشمس حاجب الشمس وجاء في اليوم الثاني صلى أيضا في نفس الوقت فقالوا إذن وقت المغرب وقت واحد. وهذا حدث في المغرب فقط لأن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء والفجر جاء في أول الوقت وآخر الوقت. أما في المغرب جاء في اليومين في وقت واحد وصلى في نفس الوقت في اليومين فقالوا هذا يدل على أن وقت المغرب وقت واحد وهو بقدر أن تصلي الثلاث ركعات وركعتي الوضوء أو سنة ركعتي الوضوء أو هي سنة القبلية وستر العورة. طبعا هذا الكلام يشكل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى المغرب مرة بالأعراف فهذا طبعا يشكل على قول الجديد قول القديم بأن المغرب وقتين وهذا هو الراجح كما سنبين ولكن المعتمد في المذهب بأن المغرب له وقت واحد. لكن في القديم الوقت المغرب في القديم أولا عند أول الوقت عند سقوط حاجب الشمس وآخر الوقت عند أو عند غياب الشفق غياب الشفق خلينا أن فقط غياب الشفق. فلأن وهذا يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ما لم يغب الشفق وهذا الحديث هو يفصل في المسألة حديث عليه الصلاة والسلام المغرب ما لم يغب الشفق فدل ذلك على ان المغرب له وقت ثاني وليس هو وقت سقوط الشمس حاجب الشمس، هذا اول الوقت. اما اخر وقت المغرب هو ما لم يغرب الشفق، وهو الشفق الاحمر كما سنبين في العشاء. اداب تتعلق بصلاه المغرب: اولا المسارعه في صلاه المغرب في اول الوقت لقول الله عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وايضا من قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الاعمال الصلاه على وقتها. ومن الاداب ايضا ان تصلي ركعتين قبل المغرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، هذا بعد الاذان ليس قبل المغرب، في يعني بعد الاذان وقبل الاقامه، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب، فاصبحت سنه، هذا الحديث رواه مسلم، ان تصلي ركعتين قبل صلاه المغرب. ايضا السنه ان تعجل بصلاه المغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الامه لا تزال بخير ما عجلوا المغرب، لكي لا تشتبك النجوم. وهذا هو الفاصل بين السنه والشيعه. الشيعه نعم، الشيعه يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم في السماء، يعني تدخل النجوم. فأما أهل السنة يمتثلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأمة لا تزال بخير ما عجلوا المغرب. أيضا من السنة التخفيف في صلاة المغرب، مع أن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالأعراف، مرة بالأعراف، وهذا قد تكون سنة ولكن لا تكرر. بيت الحديث كي لا تشتبك النجوم. نعم تشتبك، تشتبك نعم، تشتبك في السماء، النجوم تبتدي تظهر وتدخل، فهذا يعني نعم. صلى مرة المغرب بسورة الأعراف، سورة اسمها الأعراف، سورة الأعراف، وهذه قالوا من السنن، ولكن يعني إن استطعت أن تفعلها مرة واحدة فافعلها، ولكن يخشى عليك إن فعلتها مع مسجد فيه عوام. أنا سمعت إن الشيخ أبو ذر رضي الله في مرة قام فصلى بالأعراف، فكان هناك عوام عند مسجده يبدو يعني ذلك يعني. كان فعندما انتهى قبيل العشاء، فأخ داخل الظاهر يبدو انه داخل يصلي العشاء يعني هو، فكان أحمد عم اللي كان موجود خرج، فقال له انت رايح فين؟ قال له داخل. قال له تصلي فين؟ ده الإمام اللي جوه بتاعكم ده كافر بيصلي بقاله دلوقتي من صلاة المغرب بخلص. وراح خلى الناس والراجل قال له انت داخل تعمل ايه جوه؟ وراح طبعا شتمه وراح الراجل ماشي. فالناس طبعا ما استوعبتش المساله يعني، هو للاسف يعني العوام طبعا لابد ان تتعامل معهم بحكمه بالذات في المساجد. وان كان انا اعلم ان الشيخ حفظه الله هذا مسجد له يعني، بس يبدو ان الراجل دخل بالخطا، وهذه كانت تحدث مع بعض الاخوه اللي يدخلون في مسجد الشيخ اسامه وانا عبد العظيم حفظه الله في الامام كان يدخل، فالشيخ كان ممكن يصلي برضه العشاء مثلا بالبقره وال عمران وان كان قبل ما او المغرب اقصد، ان العشاء بيؤخرها دائما، لكن المغرب ممكن يصليها حتى وقت العشاء، ده عادي يعني عنده. المهم يعني ان من السنه احيانا لما ممكن تصلي بالاعراف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاصل في المغرب التخفيف. ايضا من السنه ان تسمى بصلاه المغرب ولا تسمى بالعشاء، لان الاعراب كانوا يسمون المغرب بالعشاء، يسمون المغرب بالعشاء، ولكن السنه جاءت وبينت ان هناك ان المغرب يطلق عليه صلاه المغرب ولا يطلق عليه العشاء. وهذا يعني يجعلنا يعني نؤكد على أهمية الوقوف على المصطلحات الشرعية، إذا جاء مصطلح شرعي فالأولى تقديمه، فإن لم يكن فالعرف، فإن لم يحده العرف يحده اللغة، لأن الأعراب كانوا يسمون المغرب بالعشاء وهذا لا يصح. هذا بعض الأداب التي كانت في صلاة المغرب. العشاء، صلاة العشاء، صلاة العشاء أيضا تجب بالإجماع كما بينا في الأول، أن الصلاة عموما تجب بالإجماع بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. وهنا تجب بالإجماع عندما يغيب الشفق، هذا في هنا إجماع، لكن ما هو الشفق هو اللي فيه خلاف الآن نبينه، إن عندما يغيب الشفق تجب العشاء لحديث ابن عباس المغرب ما لم يغب الشفق، وحديث جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العشاء حين غاب الشفق. اختلف أهل العلم ما هو المقصود بالشفق، هل الشفق الأبيض أم الشفق الأحمر؟ اولا لما عندما يغيب الشمس يبتدي يظهر حمار ثم في السماء صفار ثم بياض، فيظهر شفق الأحمر ثم بعده يظهر الشفق، يغيب الأحمر ويظهر الشفق الأبيض. فاختلف العلماء يعني اللون يختلف، من بعد الحمار يبتدي يصفر ثم يبيض. نعم، ففي شفق أحمر وهناك شفق أبيض، والأول هو الأحمر والثاني هو الأبيض. المذهب أن المقصود بالشفق هو الشفق الأحمر. طب إيش الثمرة في المسألة هذه؟ عندما عند أهل العلم الذين يقولون بأن غياب الشفق المقصود به الشفق الأبيض، فمن صلى عند غياب الشفق الأحمر، عند من يقول بأن الشفق المقصود هو الشفق الأبيض، صلاة هنا لا تصح لأنها قبل دخول الوقت. الآن عندنا شفقين، شفق أبيض وشفق أحمر. الشفق الأحمر أولا يظهر وهو آخر وقت صلاة المغرب، ثم يظهر يغيب ويظهر الشفق الأبيض. فأهل العلم اختلفوا بداية وقت العشاء، هل عند الشفق الأحمر، عند غياب الشفق الأحمر، أم عند غياب الشفق الأبيض؟ لأن الحديث الأول قال صلى العشاء حين غاب الشفق، وحديث ابن عباس المغرب ما لم يغب الشفق، فلم يبين أي شفق المقصود. المذهب على أن المقصود هنا الشفق الأحمر. خالف في المذهب فقط المزني، ووافق في المزني المالكية والأوزاعي رحمة الله عليه بأن المقصود هنا الشفق الأبيض، واستدلوا بأدلة. إن أردتم يعني أن نبين أدلة الأول الذي استدلوا بالشفق الأبيض، قالوا من قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الدلالة من الآية لدلوك إلى غسق الليل، فقالوا غسق الليل أي ظلام الليل، وهذا لا يكون الظلام هذا إلا بعد غياب أو عند غياب الشفق الأبيض. واستدلوا أيضا بحديث بشير بن أبي مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين اسود الأفق، ووجه الدلالة أيضا أنه لا يسود الأفق إلا بعد غياب الشفق الأبيض يكون العتمة. رواه ابن حبان هذا الحديث، صلى العشاء بشير بن أبي مسعود صلى العشاء حين اسود الأفق، هذا رواه ابن حبان. وقالوا من النظر أيضا القياس على أن صلاة أول النهار التي هي الفجر لا تجب إلا بتقدم بياض، اللي هو الفجر الصادق البياض الذي يظهر في الأفق بين الشمال والجنوب، وصلاة آخر الليل لابد فيها من تقدم أيضا البياض على غروب الشمس حتى تحل لنا صلاة آخر الليل. فقاسوا العشاء على الفجر، قالوا الفجر حتى يبدأ الوقت يظهر البياض، وأيضا العشاء حتى يبدأ الوقت يغيب البياض. فهنا مثل قياس الفجر العشاء على الفجر. وقالوا أيضا صلاة الفجر لا تكون إلا بطالع وهو وصلاة البياض، وصلاة العشاء لا تكون إلا بغارب وهو أيضا البياض، فهذا طالع وهذا غارب، هذا بياض أول الليل النهار وهذا أول الليل أيضا بياض. هذا من النظر، هذا أدلة يعني المزني ومن وفقه بالملكية والأوزاعي. المذهب كما قلنا بأن العشاء تجب بغياب الشفق الأحمر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق. قال إيش؟ قبل غيبوبة الشفق. حد يقدر يستدل بهذا الحديث على المذهب؟ صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق. فاستدلوا بان المقصود هو الشفق الاحمر. هو اخر اخر شفق الشفق الابيض، لو صلى قبله يبقى صلى الشفق الاحمر. جمع الحديثين شفنا مع بعض. لا احسنت، فصلهم تاني. هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل غيبوبه الشفق، اخر شفق الشفق الابيض. النبي صلى الله عليه وسلم طالما صلى قبل الشفق الابيض يبقى اكيد صلى في الشفق الاحمر. لما مين قالك لو قبلوني قد يكون قل قبل الشفق قبل يعني الشفق طالما قبلها عامه يبقى صلى قبله مقبول. لا انا عايز تجيبها لي تصرح لهم ان انت كده يعني ايه دخلت لكن ما جبتهاش لغايه الاخر. انت عايز تقول ان هو يبقى قبل غيبوبه يبقى قبل الابيض. طب ما ممكن يكون قبل الاحمر، ليش مش قبل الاحمر؟ عشان يجمعوا مع حديث المغرب وقت المغرب. ليش يجمعوا مع حديث وقت المغرب؟ نعم يعني لانه لو صلى، ما هو الان انت عندك شفقين، شفق ابيض وشفق الاحمر قبل الابيض. فان كان المقصود الاجماع بيننا وبينهم حتى اللي يخالفونا بان الصلاه قبل الشفق الاحمر لا تصح، ده الاجماع، يبقى اذا لا يمكن ان يكون معنى هذا الحديث قبل غيبوبه الشفق والمقصود بالشفق الاحمر، لان احنا الاثنين نتفق بان قبل الشفق الاحمر الصلاه لا تصح قبل الوقت، يبقى لابد ان يكون معنى قبل غيبوبه الشفق هنا الشفق الابيض. وهذا هو استدلال المذهب في بهذا الحديث بان الاجماع منعقد بان الصلاه قبل غياب الشفق الاحمر لا تصح. تخريج حاضر عندنا شيخ، تخريج حاضر عندنا ابو داود. ابو داود نعم الشفق بتتسأل نفس السؤال. ما هو يعني اعتبر يعني ظهر في يظهر في السماء حمرة، اولا بيظهر حمرة بعد غروب الشمس كده تبتدي السواد، ما يبقاش اسود دامس، ما يبقاش اسود قاتم، يبقى اول في حمرة لون ثم يصفر قليلا ثم تجد فيه بياض في السماء في السواد ثم يبقى اسود دامس اللي هو الغلس هذا، او يعني مش الاسود الغصب. احنا لما بنبص لما بنميز حاجه يعني انا لما باجي لا انت لو وقفت هتميز، بس انت بتطلع بره كده اهوت وبعد الغروب وبتدي تجلس تتابع الوقت هتميز الصحراء او في الصحراء. روح المقطم واطلع. انا بكلم قول هضبه فوق الصحراء هتبان، لكن انا بكلم احنا هنا الصحراء السوداء برضو. طيب نعم اسكندريه على البحر. ده انت ما انت رايح على البحر اصلا كده، انت لوحدك انت. بس هو شيخنا المغرب في مصر يعني يؤذن بدري دايما بعد الدقائق. هو اقلوا ثواني ولا دقائق؟ لا يعني احنا طلعنا على رمضان، طلعنا على عماره اخ كنا متاخرين في المسجد بتاع فجاه حكي المسجد ده حكي كنا في مره طلعنا فوق على العماره وقعدنا نبص على الايه على ضوء الايه الشمس اختفى مع نهايه الاذان. مع نهايه الاذان نهايه الاذان بتاع الاذاعه الاذان بيبقى طويل. الاذان يعني قبل ما يقول الله الا الله ولا اله الا الله كان خلاص انتهى الاثر الشعاع كان اختفى. بس يا اخي سبحان الله المفروض المغرب ما فيش فيه كلام اصلا. شفناها يعني المغرب تحديدا شفناها يعني. صراحه بقى على الدائري انا والشيخ ماشيين في رمضان مره ففتحنا لقينا الاذان بيأذن بيقول له افطر قال لي الشمس. مره كنا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي والاذان بيأذن كنا لسه طريق اول طريق مصر اسكندريه الصحراوي شايفين الشمس في وشنا والاذان بيأذن. لا ما ممكن الاذان بيأذن على القاهره لكن انت في الصحراوي تفرق دي ممكن. في الجيزه لسه ما طلعش بوابات. يعني المغرب ما فيش فيه اشكاليه لان المغرب واضح يعني مش ممكن يعني مفترض انه اشكاليه في الفجر اشكاليه في الفجر لكن المغرب المساله الشمس لازم تنزل خلاص يعني ما يعني ما فيش فيها مفترض يعني لكن طبعا لو في بقى كده اشكاليه بقى لازم عشان هيكون مترك الرؤيه بعد الحساب. طبعا دي قضيه ثانيه طبعا بس المغرب حتى تحديدا ما فيش فيه يعني الله المستعان. طيب يبقى هذا الراجح بان في المذهب ان المقصود به الشفق الأحمر. طيب عندنا خلاف تاني في المذهب أو مسألة أخرى ما ده أول الوقت يبقى أول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر هذا وقت الفضيلة نسميه. ثم وطبعا هذا هذا حديث جبريل في اليوم الأول عندما نزل صلى من النبي عليه السلام. ثم اليوم الثاني صلى جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي في إيش في ثلث الليل في ثلث الليل. فهنا عندنا إشكالية في آخر وقت العشاء. القول الجديد وبه جمهرة من علماء الشافعية الموردي والعمراني بأن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل. وقت الخيار. نعم أنا أبين. بدليل حديث ابن عباس وحديث جبريل إنه صلى آخر وقت العشاء المختار يعني وقت الاختيار. إحنا عندنا وقت الفضيلة بغياب الشفق، وقت الاختيار ثم وقت الجواز، ثلاث أوقات. وقت الفضيلة عند غياب الشفق، وقت الاختيار بدايته ثلث الليل ونهايته نصف الليل. خدوها نفصل مع بعض الآن بس عشان تضبطوا الكتابة. هذا وقت الاختيار بدايته ثلث الليل ونهايته نصف الليل، ووقت الجواز حتى الفجر. خدوها عشان ما تتلخبطوش ونبتدي نتكلم. وقت الفضيلة أول الوقت عند غياب الشفق. أنا بين المعتمد. لا أو في نعم. كيف يكون وقت الفضيلة في أول الوقت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأوقون داخل صلاة العشاء. نعم هذا ما هنجمع من هذا، لأن هو العموم أن الصلاة على وقتها. العشاء استثنيت من هذا. لكن هو في المذهب الوقت الفضيلة هو الأول الأوقات. نعم ما هو افضل وقت للعشاء هو اللي هو الوقت اللي سنتكلم عنه الان هو الثلث هذا، وهذا الذي فيه الحديث. انا بتكلم عن المذهب الان. نعم لانه اخذوا بالعموم ان الصلاه على وقتها هي افضل، يعني نازعوا فيها الصلاه على وقتها افضل. لذلك حتى يقال اذا كان المساجد كما نحن فيه فالاولى ان تصلي على وقتها، اما اذا اتفقوا أن يصلوا دائما العشاء في هذا الوقت فهذه سنة، لا فضيلة. لكن الأصل المبادرة، لأنه في خلاف بقى في المذهب الأصل، إن الأصل أنك تبادر بالصلاة. في فرع نتكلم عنه يخالف فيه الأحناف، هل أنا الوجوب الصلاة في أول الوقت أم في آخر الوقت؟ يعني متى تجب عليك الصلاة، في أول الوقت أم في آخر الوقت؟ فهو المذهب عنده أصل بأن تجب الصلاة في أول الوقت. لا الأولى أن تصلي في الجماعة. جماعة المسجد؟ نعم. لا بس الأصل هي جماعة المسلمين، إذا كان جماعة المسلمين في أول الوقت تصلي مع جماعة المسلمين. إلا إذا كان الحاكم أو الولي أو مثلا الأمير في المنطقة أو كذا اتفقوا على التأخير فهذا، لكن لا تخالف الجماعة. خلاص هذه لو خارج المعسكرات والاشياء هذه، لكن انك انت يعني تؤخر المساله وتاخذ بالوجه من اللي بتسنه في هذا. اما اذا كنت في وسط جماعه المسلمين والمساجد فتصلي معهم، هذا الاصل. الثلاث اوقات، وقت الفضيله وهو عند غياب الشفق، وقت الاختيار اوله ثلث الليل واخره نصف الليل، ووقت الجواز حتى طلوع الفجر. ده حضرتك في المذهب ولا صحيح حرف صحيح؟ هو انا هاتيكم بالتفصيل الان، بس خدوا الثلاث اوقات دي لان مش كلها في يعني المحققين في المذهب يقولون بالجواز حتى الفجر، اما المعتمد في المذهب حتى نصف الليل. انا هبين بس انتوا بتقطعوني كده، خلينا نبتدي من الاول تاني. فيها بالنسبه لغياب اخر الوقت القول الجديد قلنا وبينا فيه بجمهره العلماء الموردي والعمراني آخر وقت العشاء هو ثلث الليل، واستدل بحديث جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما غاب الشفق وفي اليوم الثاني صلى في آخر ثلث في ثلث الليل، وقال له الوقت بين هذين الوقتين. احنا طبعا حصلنا مسألة في المرة الماضية انت ما حضرتهاش، ان حديث جبريل ليس فيه دلالة على ان هذا اول ونهاية الاوقات. كنت موجود انتوا عندكم المسألة، كنتوش موجودين انتوا تقريبا، كنت موجود عارفها. طيب ولا طيب عشان هي تأتي بعض الترجيحات هنا، انت طبعا هتأتيك انا عندي بقى. انت موجود ها؟ طيب عشان الحديث اللي موجود في مسلم كده في توقيت الصلاه، هي يعني اجلها حديث من ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. فقلنا يبقى حديث جبريل هو فقط اولا حديث فعل، جبريل فعل، وهذا حديث قول، ولو تعارض القول مع الفعل نقدم القول على الفعل، هذه أصوليا كما سيأتي. ثانيا بأن هذا الحديث بيّن بأن المقصود من حديث جبريل هو بيّن أفضل الأوقات وليس تحديدا للأوقات، لأن هذا الحديث بيّن أيضا بأن من أدرك ركعة في العصر قبل صلاة قبل غروب الشمس وقد أدرك العصر، مع أن جبريل عندما صلى في اليوم الثاني صلى في الظل مثليه الظل. فهذه ايضا وفي الفجر صلى حتى الاصفار. وايضا من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس قد ادرك الصبح في روايه اخرى. فهذا الحديث هذا وهذا جعلنا نقول بان حديث جبريل ليس فيه دلاله على ان هذا نهايات الاوقات ولكن فقط هو بيان الافضليه. وهيكبرت وقت الصبح لا لسه جاي احنا ابتدينا بالظهر المذهب ابتدى بالظهر. نعم القول القديم في مسألة آخر وقت للعشاء وهذا الذي قال به الغزالي والبيهقي أيضا والفحول الشافعية والبغوي والنووي يعني أربعة كلهم يعني وهو الراجح الصحيح مع أنه في القديم الذي وافق الأدلة بأن آخر وقت للعشاء اختياري هو نصف الليل. الاختياري وقت الاختياري آخره نصف الليل وهذا بالنص جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما صلاة العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم حديث مسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. فهذا الحديث كما قلنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أعرضه الفعل وهو حديث جبريل فنقدم القول على الفعل ده لو تعذر الجمع ولكن هو أيضا الجمع ممكن. تفضل ما احنا هناك نبين انت لو سنيت عليا لغايه الجواز هقول لك ليه انا قلت الجواز لغايه الفجر. طب خده بس يعني ازاي ليه فهمنا بس ان هم قصدوا الاختيار. ما الاختيار لان الاحاديث اللي اتت كلها صراحه في ان اما الثلث او النصف فبعد النصف في خلاف اخر هل العشاء قضاء ام اداء. لذلك احنا قسمنا هذا احنا عندنا المذهب مساله الجواز دي مش موجوده في المعتمد عندنا ان لغايه نصف الثلث كمان وقول القديم في المذهب كما بينت الان وترجيح للنووي والغزالي بان لغايه نصف الليل هو وقت العشاء ده في المذهب. انا اللي ضفت الاختياري لان انا احنا هنرجح خلاف ذلك لكن المذهب ان بعد نصف الليل العشاء قضاء في المذهب المعتمد معتمد. سواء في الروضة كتب غير كيف معتمد. ما هو النووي مرجح قال ايش النووي؟ في الروضة جعل المعتمد الى طلوع الفجر الثاني. في الروضة؟ ده ترجيح النووي. في الروضة؟ ممكن يكون انا واهم بس هو المعتمد في الجديد لغايه نصف الليل. كتب وقت الاختيار كتب الى ثلث الليل على الاصغر وهي نصفي على الثاني. على الثاني. قال الاختيار هو الى نصف الليل. انت ناقل منين طيب ولا ده كلام؟ نعم ايش المؤذن؟ لا ما هو ده ترجيح النووي قلنا انا بنتكلم عن المعتمد ما احنا عارفين النووي مرجح في المذهب في النووي في المجموع حضرتك قلت لي في المجموع غير الرابط انا قلت المجموع غير الرابط. طيب هو خلاص اذا كان هو نقل هذا يبقى هو طيب. هو عملنا اصلا شك في ترجيح النووي ولكن هل هو المعتمد لان عملنا انا كتب في كفايه الاخر فعلا انه في شرح مسلم ترجيحات مختلفة على الايه؟ لا هو مرجح خلاف ذلك هو مرجح القديم لذلك انا قلت المعتمد هو ثلث الليل في الوقت اخر العشاء ثلث الليل في الاختيار. اذا هما يعني هذه تنظر انا راجعها مساله هل وقت الجواز معتمد في المذهب ام لا ولكن هو الراجح عموما اللي احنا سنبينه. خلينا الان ننتهي من مساله الوجه الاختيار الى صلاه العشاء الى نصف الليل يبقى هذا اخر وقت الاختيار. ثلث الليل ده وقت الاختيار اخر وقت الاختيار ثلث الليل على كلام بقى الروضه ابو انس اللي بيقول يبقى اخر وقت الاختيار هيبقى ثلث الليل ومن بعد ذلك الجواز. لكن ده هذا على الجديد اما على القديم وترجيح النووي على ان اخر وقت الاختيار نصف الليل لصلاه العشاء الى نصف الليل حديث مسلم. فاولا بس الحته اللي تهمني الان تتعلموها الاصوليه في الموضوع هذا الحديث قول وحديث جبريل فعل واذا تعذر الجمع اذا تعذر انك تجمع بين حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو فنقول نقدم القول على الفعل لان القول اقوى في الدلاله من الفعل ولكن ايضا نحن ليس هناك تعذر للجمع نستطيع ان نجمع بين حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بان نقول بان حديث جبريل يدل على انه هذا وقت اول وقت اول الاختيار، وحديث عبد الله بن عمرو يدل على هذا اخر وقت الاختيار. فاذا يمكن الجمع، فيعني لا داعي حتى نقول بتقديم القول على الفعل، ولكن ان لم نستطع لم يقبل منا الجمع وقال لا الجمع هذا غير مقبول، نقول له قدم القول على الفعل، ان القول من النبي اقوى في الدلاله من الفعل. فعل النبي اصوليا لا يدل على الوجوب، اما قوله يدل على الوجوب. ما هذه هي المساله بقى، اذا صلى صلاه العشاء بعد نصف الليل هل تقع قضاء ام اداء؟ قضاء يعني هو في القضاء ام في الاداء؟ هذه المساله اختلف فيها الشافعية العلماء. ابو سعيد من علماء الشافعية قال بعد نصف الليل قضاء، لذلك هو يقول ايضا من صلى العصر بعد ان تصفر الشمس فهو قضاء عنده ايضا، ولكن بالتحقيق او عند اهل التحقيق ان طبعا يرد على ابو سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، وحديث متفق عليه. وبالنسبه للعشاء يعني العصر على المسألة خلافية كبيرة بيننا وبين الحنابلة، لأن الحنابلة يقولون بهذا القول، يقولون من صلى العشاء بعد نصف الليل بدقيقة قضاء عنده. نصف الليل هو نصف الليل بقى بتحسب من المغرب إلى الفجر ثم تقسم على اثنين، يعني إذا كان صلاة المغرب على الساعة 6 والفجر على 5 مثلا، يبقى عندك من 6 ل 5 11 ساعة، على 2 بخمس ساعات ونص، يبقى 5 ونص زائد 6 يبقى اخر وقت للعشاء 11 ونص مساء. ما نعرفش ما نعرف ان في خلاف في الليل نفسه، الليل بدل بس الراجح من المغرب. الراجح من المغرب الثلاث اوقات دول بتوع العشاء والمغرب. فهذه ايش الثلاث اوقات اللي حضرتك بتوع العشاء يعني بتوع العشاء بتوع العشاء بتوع العشاء بتوع العشاء صلوات العشاء بتوع صلاة العشاء. نعم، فهذا خلاف بين الحنابلة، وطبعا احنا ليس موضع الكلام في الخلاف، ولكن فقط نبين بأن هذا قول لأبو سعيد. نعم طيب أما عند أهل التحقيق في المذهب فأن الصلاة تمتد من بعد منتصف الليل حتى الفجر. حتى نستدل بهذا، اولا نؤصل كما بينا بان حديث جبريل لا يدل على بدايات ونهايات الاوقات كما قلنا، ولان دي مهمه في التاصيل في الرد على هذا الكلام، ان حديث جبريل لا يدل على بدايات ونهايات الاوقات، لا يدل على نهايات الاوقات، بدايات صحيحه لا يدل على نهايات الاوقات. واستدلنا بان ورد عن النبي على حديث من ادرك ركعه في العصر ومن ادرك ركعه ايضا قبل طلوع الشمس وقد ادرك الفجر، فدل ذلك على ان هذا الوقت وقت جبريل وقت فقط افضليه لاول التاصيل. ثانيا هناك لا لا ما قصوش لسه، انا بديك التاصيل ده عشان اول تحل مشكله جبريل، حديث جبريل عشان تبين ان هو ليس تحديدا. اما الدليل على ان صلاه العشاء تمتد الى طلوع الشمس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، انما التفريط لمن اخر الصلاه حتى يخرج وقت الصلاه الاخرى. ليس في النوم تفريط، وليس وإنما التفريط فمن لمن أخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة الأخرى. إنما التفريط لمن أخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة الأخرى. واضح في هذا الحديث الدلالة ولا مش واضحة؟ نبينها. التفريط ان هو اللي يفرط في الصلاه، انه يؤخر الصلاه حتى يخرج وقتها او ياتي وقت الصلاه الاخرى. فقالوا اذن على العموم هتفرط في صلاه الظهر حتى تاتي صلاه العشاء العصر، يعني اللي فضل ما صلاش الظهر حتى دخل وقت العصر يبقى فرط، واللي ما صلاش العصر حتى دخل وقت المغرب مفرط، واللي ما صلاش المغرب حتى دخل وقت العشاء مفرط، واللي ما صلاش العشاء حتى دخل وقت الفجر هذه الصلاة التالية مفرد. يبقى فيه دلالة على أن وقت الصلاة يمتد حتى الصلاة التي تليها. هيشكل علينا لحظة. من أراد أن يشكل يقول بقولكم هذا نقول بأن صلاة الصبح تمتد حتى الزوال. نقول له كلامك خطأ، لأننا عندنا عموم فنحن نسير مع العموم بعمومه حتى يأتينا التخصيص. فقد جاء التخصيص في صلاة الفجر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، فخصص العموم الذي معنا في هذا الحديث بهذا الحديث اللي هو من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. فعلمنا بأن آخر وقت الفجر هو طلوع الشمس وليس الزوال بوقت الظهر. فأنا رددنا على هذا الإشكال. فإذا وقت صلاة العشاء يمتد إلى وقت دخول الصلاة الأخرى وهي الفجر. هذا من السنة ومن الدليل. من النظر عندنا قاعدة التابع تابع والمجاور يأخذ حكم المجاور له. تابع تابع والمجاور يأخذ حكم المجاور له. بمعنى صلاة الوتر تتبع صلاة العشاء، وصلاة الوتر تمتد إلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. صحيح الحديث أصالة والنص صريح لأن صلاة الوتر وقتها من طلوع صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا كانت صلاة العشاء التي تتبع صلاة الوتر التي تتبع صلاة العشاء تمتد إلى الفجر، فمن باب أولى أن تمتد صلاة العشاء إلى الفجر، لأن صلاة العشاء هي الأصل والوتر هو تابع لصلاة العشاء. فتتحقق فيه أن التابع تابع وأن المجاور يأخذ حكم المجاور له. فإذا كان الوتر مجاور للعشاء وكان النص صريحا فأن الوتر يمتد إلى الفجر، فالأصل وهو العشاء من باب أولى أن يكون وقته يمتد إلى الفجر. والمقصود طبعا الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق. زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. في أثر في انقطاع ورد عن ابن عمر عن بين في انقطاع بين نافع وعمر، أنا آسف بين نافع وعمر، لأن نافع يروي عن ابن عمر ولا يروي عن عمر، ولكن الأثر بعضهم بعض أهل تتبعه وأثبتوا صحته أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري قال لا تغفل عن العشاء وتصلي العشاء في أي ليل شئت. هذا كتاب أرسله عمر رضي الله عنه وارضاه إلى موسى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا تغفل عن صلاة العشاء وصلي وتصلي العشاء في أي ليل شئت في إطلاق. فهذا وهذا الأثر يعني فيه ثبت من طرق أخرى صحته. في أثر عن سيدنا عمر خطأ صحيح في رواية الغريب ولا تؤخروا ولا تؤخروا العشاء عن نصف الليل. ما هذه قد تكون وصيه لكن ليس فيها دلاله على القطع. وذكروا حتى باثنين نعم انا عارف هذا، لكن هذه لكن هذا ليس فيه دلاله على ان هذا اخر وقتها. لا يعني ليس فيه دلاله على ان هذا قد يكون هو افضليه يريد يوصيهم بالافضليه خاصه في وقت الجهاد والطاعات فيه مطلوبه، فان هم يعني يصلوا الصلاه في افضل الاوقات التي تكون هو افضل من الثلث الى النصف. لكن هذا الحديث والحديث الذي يعني بيناه اولا هذا صريح ومن النظر بصلاه الوتر ايضا صحيح. فهذا دل ذلك على ان العشاء اوقاتها كما بينا الفضيله عند الغياب او الوقت والاختيار ما بين ثلث الليل الى نصف الليل والجواز الى الفجر الصادق. بعض نعم واحد نام وصلى العشاء وجاء على صلاه الفجر افتكر ما صلاها افتكر ما صلاها وصلى الفجر وكان طب ممكن اشكاليه كبيره دي يعني هو نام وصحي الفجر. وصحي على الفجر وبعدين صلى الفجر عادي ما صلاش العشاء لا عليه صلى العشاء بعد كده صلى الفجر بعد كده صلى الفجر وممكن في قوله يصلي العشاء فقط خلاص طب لو هو صلي بس مش عارف الفجر بس ورايا من الفجر وعارف انه ما صلاش العشاء لازم يصليها ساعتها بس هو هيبقى بعد نص الليل مش مشكله احنا قلنا غلط الفجر بقى صح غلط الفجر يصلي العشاء يا جماعه معاه لغايه الفجر يصلي العشاء نعم زي الفل مش راجع انا راجع في ايش لو صلاه العشاء اه هو الراجع لا تبع الفجر نعم هو الراجع ده الراجع نعم نعم طبعا هي مساله بعض المعاصرين يقصرون على نصف الليل فقط ولكن هو هذا الراجع تضحك ليه طيب بعض الاداب خاصه بصلاه العشاء كما قال الاخ الكريم وقت الفضيله عند التحقيق هو ثلث الليل وليس اول الليل خاصه في العشاء يعني هذه بعض الفروع ذكرت في المهذب في شرح المهذب والنووي ذكرها قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لجعلت صلاه العشاء في ذلك الوقت ولكن لما تعارضت فضيله الصلاه بجماعه وفضيله الوقت قدمنا فضيله الصلاه في الجماعه على فضيله الوقت لذلك انا قلت لكم هذا هو حتى ترجيح النووي في المهذب قال لما تعارضت صلاه فضيله الجماعه مع فضيله الوقت يعني فضيله الوقت في العشاء هذا هو فعلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق ولكن فضيلة الجماعة إن الآن نقول الجماعة نقدم فضيلة الجماعة على فضيلة الوقت لأن الأصل هو اجتماع أمة المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم دائما يؤخرها لا هو أخرها مرات بس يبين لهم الأفضلية لكن ليس على الديمومة طب هو حكي كتاب سيدنا عمر إلى موسى الأشعري في تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وده يعني فين التعارض؟ أي ليلة شئت فين التعارض؟ لا لا حديث مش وقت العشاء يا وصف الليل وهذا قلنا على الأفضلية وقت العشاء على الأفضلية أيضا ما هو عشان تجمع ما هو الحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى وقت الصلاة الأخرى ما هيك نقضناه بصلاة الفجر لا ما هو لأن ده ليه مش نقضناه خصصناه ما خصصناه برضه خصص الحديث بس الحديث هذا ليس فيه دلالة وقت الصلاة إلى يعني نص الحديث كده في بعض الروايات وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل؟ لا صلاة العشاء إلى نصف الليل طيب ما هو أنت معك وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل نعم نعم نعم صح. ومعك هذا الحديث العام أيضا ومع بالإضافة لحديث الوتر فجعل لك أنك أنت مع التخصيص مش قوي كل يعني قاعدة ولها استثناء تابع هو مجال أحد مجاور ولكن كاستثناء بالحديث لا ما فيش فين الاستثناء طيب ما هو الاستثناء مش كلام الاستثناء لازم يكون من الدليل هو النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقت الصلاة العشاء ما هو قلنا ده ما هو ملام انت ليك توجيه فيه يعني تقدر توجهه لان عشان لا ما هو انت دلوقتي عندك حديث اخر حتى الصلاة وقتها التفريط حتى الصلاة الاخرى فاحنا حتى لو ما كانش عندنا حديث من ادرك ركعة قبل الفجر كنا هنمد صلاة الفجر الى الظهر بالحديث العموم لكن عندنا نص بأن صلاة الفجر آخر وقتها طلوع الشمس لكن الحديث اللي معك ليس نص خاصة أن معك أدلة أخرى حديث الوتر يعني إذا كان التابع يمتد للفجر والأصل لا يمتد للفجر هذه الأصل التابع فرع عن الأصل أو الفرع تابع فهو إذا كان هذا يمتد فلذلك الجمع يجعلك جمع الأدلة يجعلك أنك تقول بأن هذا التقسيم هذا وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل لأن في أدلة أخرى بيانت أن وقت العشاء إلى ثلث الليل برضو قولا جبريل فعلا لا ده في رواية أخرى كمان لمسألة الثلث لذلك قلنا أن في المذهب الجديد تعلقوا بيها فالجامع هنا اولى تجمع بين هذه الايه لان كل هذا فيه سعه كنا فين بعض الاداب ايضا السمر بعد صلاه العشاء تسهر يعني زي ما انت بتسهر بعد صلاه العشاء هذا ايضا مكروه، ورد النهي في الحديث حتى انك تصمد بعد صلاه العشاء حتى لا تضيع منك صلاه الفجر. ويستثنى من هذا الثمر ان كان في مصالح المسلمين، كما كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد العشاء مع ابو بكر، يعني يتكلم او يتسامر مع ابو بكر وعمر في مصالح المسلمين، يناقشوا قضايا المسلمين، او اذا كان في طلب علم كما كان يعني يفعل علماؤنا، كان الامام احمد يتدارس مع ابي زرعه حتى الفجر. وكان الشافعي كما ورد عندما زار احمد في بيته واكل ثم جلس حتى الفجر يتدبر في حديث يا عمير، حديث يا ابا عمير ماذا ما فعل النغير، وجلس يتدبر في هذا الحديث حتى الفجر، واستخرج منه على بعض الاقوال 900 فائده وبعضها 30. المهم يعني انه كان يعني يسهر بذلك. وايضا قيل انه او مش قيل يعني ايضا من ضمن هذه الثمر الذي مباح ان يسمر الرجل مع زوجته يلاعبها. وطبعا هذا يطير بها المتزوجون، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل له باطل الا ملاعبه الرجل زوجته ومشيته بين هدفين، ومشيته بين هدفين وهو يعني هدف السهم اللي يرميه او يعلم فرسه، يعني انك له المباح ان يلهو مع الرجل مع امراته، او ان يعني يدرب الفرس او يرمي يعني في الرمايه في السهم، هذا كله من له المباح. لذلك قالوا السامر بعد العشاء يعني يصح في هذه الحالات اللي تكلمنا عنها، وخلاف ذلك يكره، والعله خشيه فوات صلاه الفجر. بهذا كله يعني نختم بصلاه الفجر ان شاء الله، ولا نؤجلها؟ ها بعد قبل المغرب مفيش بقى بعد قبل المغرب قبل المغرب صعب قبل المغرب صعب مش هنلحق نخلص غدا يعني الساعه 9:30 ممكن الناس تبقى الفجر فعلا بقى الساعه 3:45 يعني واحد على يعني لازم نخش خلاص افرشوا بقى هنا خلاص انا معكم انتوا تريدون انا قلنا نتوقف خلاص بس 6 يعني بس الناس بتشتغل يعني في ناس تيجي من التجمع شغل صعب هو الفجر وانت كنت قاعد تحت جبت كرسي وقعدتني في النص خلاص يا شيخ انا اسهر بيها ما ناخد شويه بريد الاقامه ما احنا بناخد دايما بس مش خلاص ممكن ناخد فقه نبتدي الفقه بعد الاذان بس هو بتبقى حسب درس الاصول ساعتها ساعات كده يا دوب والله مفيش نعمل اصول خالص طب احنا هنكتفي عموما اذا كان كده عشان ما ناخركوش على الفجر